يزرعها على أن يكون له نصف ما يخرج منها أو نحوه. بمعنى المزارعة معناه إن أنت ما ليكش مداد تزرع أرضك، راجل بقيت باشا ما عادش ليك بيك إنك تزرع الأرض، فأنت بتشوف واحد مزارع يزرع الأرض دهية، وفي نفس الوقت المزارع مش هيقدر يأجر منك الأرض بفلوس، ما معهوش فلوس، فيقول لك أنا هاخد الأرض دي أزرعها ونتفق على يعني نسبة من اللي هيخرج من المحصول. أنت ليك النصف، صاحب الأرض له النصف، والمزارع له إيه؟ النصف، على حسب ما يتفق. ده له الثلاث أرباع وده له الربع، ده له دي التلت وده له التلتين، ملهاش تحديد في الشرع. اتفاق على نسبة بشرط إنما يكون الاتفاق اتفاق على نسبة وليس اتفاقا على مقدار محدد من الذي سيخرج من الزرع أو الثمر، أو على مكان محدد من الأرض. الكلام ده هيجيب لي وقت. فإن كان على مكان محدد من الأرض أو على مقدار محدد من الذي سيخرج فهي مزارعة محرمة. يعني انا هاخدها منك بشرط هديك 10 كلاب. 10 ايه؟ حد قبل الزرع. ما ينفعش 10 كلاب ولا 5 كلاب ولا كيل، وما ينفعش تحديد مكان محدد من الارض. بمعنى ان الارض مثلا من المكان الفلاني للمكان الفلاني، ما ينفعش نقول انت انا هزرعهم وانت هتاخد النص اللي يمت الحاج فلان وانا هاخد النص اللي يمت الحاج فلان. لا ما ينفعش، لان ده حددنا ايه؟ المكان، المكان نفسه. ولما قلنا 10 كلات حددنا ايه؟ المقدار. ليه بقى يا اخواني؟ لان احيانا يحصل ظلم لاحد الطرفين. لو قلنا على 10 كلات، طب افرض بقى ما الارض كلها ما جابتش الا 10 واحد بالظبط. طب افرض جابت 5 وانت بتدي انك تدي له 10، انت كان في دماغك انك تجيب 20 او 30، هتدي له 10 تاخد ايه؟ 20. فجابت 5 تدي له منين؟ يبقى ده هيبقى فيها ظلم لاحد الطرفين، ولانك انت كده اصلا نظرت وكانك حددت المقدار الذي سوف يخرج منه، مع ان ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. ثاني نقطه، ان انت لو حددت المساحه، انت قلت لي يا ابني الشيخ اسلام النص اللي يملك الشيخ اسلام ده بتاعه، واللي النص اللي يملك فلان انا اللي هاخد اللي يطلع منه. فما يمكن ان يملك الشيخ اسلام يبوظ خالص ما يجيبش ولا حبايه، يبقى ده كلام فرض. يمكن اللي هنا يبوظ خالص ما يجيبش ولا حبايه، فيها غرر فاحش، فيها ظلم وفيها غرر وفيها جهاله وفيها مخاطره. فالإسلام دايما يا اخوانا الشرع، شوف ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لابد نتيجة حتمية يحصل لنا اللي بيحصل دلوقتي. لأن لو حياتنا بقت سعيدة بالإعراض عن شرع الله ما كناش رجعنا لربنا ولا رجعنا لشرع ربنا، لأن احنا هنقول ألا ده احنا حياتنا في منتهى السعادة في البعد عن شرع الله. ده احنا لو قربنا من شرع ربنا هنبأس ونبقى تعساء، انما لما نبعد عن ربنا فتجينا المصائب من كل يم، نفوق ونرجع ونقول سببه ايه يا اخواني؟ سبب البعد عن ربنا. ولذلك اللي ربنا راضي عنه هو اللي بيبتليه عندما يبتعد عنه. لما ربنا يحب انسان يبتليه عشان يفوق ويرجع، انما اللي ربنا غضبان عليه كل ما يبعد عن ربنا يزيده، يزود له في الحرام ويديله الصحه ويبارك له في العيال، كل دي لان الله لا يريد ان يرجع، مش عايزه، وعايز يعذبه في الاخره، فمش عايزه يرجع. فلو لسعه هيرجع، انما لما يزود له، شوف اهو كل ما اعمل ربنا راضي عنه. وما أظن الساعة قائمة. ها؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا إن رجعت إلى ربي أو رددت إلى ربي لأجلن خيرا منها من قلب. ومن رجعت برضه في الآخرة زي ما كرمني في الدنيا إيه؟ يكرمني في الآخرة، لأني غني الدنيا غني الآخرة وفي طريق أخرى والدنيا في الآخرة. دي مهمة. رحمه الله. فاللي ربنا بيحبه بيبتليه ويعاقبه في الدنيا حتى يعود، يقول ربنا غضبان عن إيه؟ بيزيد له كمان عشان يتم في الدنيا. ماشي يا اخواني؟ واضح كده؟ مشروعيته. عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. يعني عامل اهل خيبر، خلى اهل خيبر يزرعوا في الارض بنصف ايه؟ بنصف بشطر ما يخرج منها من ثمر ان كان نخل او عنب يعني، او زرع ان كان حبوب. وقال البخاري وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما من مدينة أهل بيت هجرته إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. يعني المزارعة موجودة لها أصل. ممن تكون المؤنة؟ فبالنفقة من اللي ينفق صاحب الأرض ولا المزارع؟ ولا بأس بأن تكون المؤنة على رب الأرض أو على العامل أو عليهما، يعني على حسب الاتفاق. قال البخاري وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر، البذر يعني من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. قال وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو ما بينهما رأى ذلك الذبل. يعني البذرة والنفقة والحاجات دي على مين؟ على الكل، على الاثنين، على واحد منهم، على حسب التراضي والاتفاق، على حسب الاشتراط والتراضي. دايما يتفق. ما لا يجوز بقى، ما لا يجوز في المضاعفة يكتب عليها المزارعة المحرمة، ولا تجوز المزارعة على أن هذه القطعة لصاحب الأرض وهذه القطعة للعامل. دي رقم واحد، يكتب على رقم واحد. واضحة دي ولا شرحها تاني؟ لتحديد قطعة معينة من الأرض، تحديد قطعة معينة من الأرض حرام. يقول القطعة الفلانية النص الفلاني ده اللي هيطلع منه لفلان، والنص الفلاني اللي هيطلع منه لفلان. رقم اثنين، كما لا يجوز أن يقول صاحب الأرض لي منها كذا وكذا وثقا، لي منها كذا وكذا وثقا، اللي هو تحديد إيه؟ تحديد مقدار معين لأحدهما. يبقى حرام تحديد مقدار معين لأحدهم، وحرام تحديد المحصول اللي هيطلع من قطعة في أرض محددة لأحدهم، لكن يجوز الاتفاق على نسبة مما يخرج، لأن مما يخرج هتبقى العملية إيه؟ مطلقة راجعة إلى فضل الله على الإنسان. عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمان أنهم كانوا يقرون الأرض، الكراء اللي هو الإيجار يعني، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأرض عاد، نهر صغير يعني أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. يعني ينفع بالدينار والدرهم؟ ينفع بالدينار والدرهم. انت تيجي تزرع الارض، تزرع الارض وانا ابقى عامل عندك واخد منك اجره، ما وينفع ان انا اخذ منك الارض واجرها وازرعها لي والايراد بكذا، تديك 1000 جنيه في الفدان مثلا، دي جائز. الايجار على العمل دي فيه ايجار على العمل وفيه ايجار على الارض نفسها. ايجار على العمل ان انا ابقى عامل عندك، انا شغال عندك بيوم او شغال عندك باسبوع او شغال عندك بالشهر بزرع لك ارض. ويجوز انني ااجر منك الارض زي ما الناس بتعمل دلوقتي، انا باجر منك فدان الارض هتزرع رز او هتزرع ذره، بقول لك الايراد الذره بكذا ب 100 جنيه، الفدان ب 1000 جنيه مثلا. بدفع لصاحب الارض ايه؟ ال 1000 جنيه واخد منه الفدان وازرعه لنفسي واخد منه المحصول ده. ده مش بيحصل عندكم؟ ده جائز. الدراهم والدنانير جائز بنصف او بشطر او بربع او بنسبه معينه مما يخرج منها برضه جائز. وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما نهي من ذلك وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوا لما فيه من المخاطرة. يبقى ايه العلة في التحريم؟ المخاطرة، المخاطرة جهالة والجهالة. وعن حنظلة ايضا قال سألت رافع ابن خليل عن كراء الذهب بالذهب، كراء اللي هو ايه؟ الإيجار يعني والولد، عن كراء الأرض بالذهب والولد أي بالذهب والفضة، فقال لا بأس به والنقود يعني. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك ذوبر عنه. يعني كانوا بقى بيحددوا أماكن، يعني كانوا بيحددوا قطع معينة، انت خد الارض ازرعها هنا بس النص اليوم فلان انا اللي هاخده ونص اليوم فلان انت اللي هتاخده. فاحيانا كان النص ده يبوظ خالص يقوم اللي خد النص ده ما يطلعلوش حاجه، واحيانا كان النص ده يبوظ خالص ما يطلعش، يبقى الثاني ده ضاع وجهده ضاع على الارض، اما صاحب الارض حق ضاع واما اللي بيزرع حق ضاع، فنهي عن ذلك بمنع الظلم الواقعي على احد الطرف او المتعاطي. طب هو لو اجر له نصف الارض على انها تكون بتاعته النص ده هو ياخد النص الثاني، يعني انا هجيب عمال يشتغل عندي في النص ده بتاعي بتاع الارض خلاص انت ماليش دعوه بيه خالص، وانت خد النص ده اشتغل فيه بالنص ده بالنص ده ما فيهاش حاجه. فاما شيء وانا انا عارف ان النص ده احسن من ده ماشي، هو شرط ان انت عشان اجي اجر ارضك تديني ارضك كلها، انا عندي ارضين اتنين فدانين اتنين، فدان فدان تعبان وفدان حلو، انا بقول لك عايز تاجر تعالى خد الفدان التعبان ما فيهاش حاجه. فاما شيء معلوم مضمون فلا باس به، ذهبا كان او فضه او طعاما او ثيابا وغير ذلك، سواء كان من جنس ما يدعو فيها ام من غيره كما صرح الامام النووي في شرح مسلم. واضح؟ المساقات، هناخد بس المساقات وننتهي ان شاء الله. المساقات تعريفها هي دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره كالنصف ونحو. زي المزارعه بالظبط، انا عندي حديقه عنب او حديقه نخل، فانا بقول لك تعالى العنب بدا يطلع اهو، اخدم لي في العنب واخدم فيه على طول لغاية ما يستوي، أو اخدم من النخل ده أهو لغاية ما البرح يطلع منه، ولك ربع ما يخرج من البرح، أو لك ربع أو نصف ما يخرج من العنب على حسب ما يتفق. يبقى إيه الفرق ما بين المزارعة والمساقاة؟ أن المزارعة تكون في الحبوب والمساقاة تكون في الثمار، دي في الزروع ودي في الثمار. اكتب كده، والفرق بين المزارعة والمساقاة هي أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب، والمساقاة تقع على الشجر كالنخيل. وفي كل منهما للعامل جزء، وفي كل منهما للعامل جزء من الإنتاج، وفي كل منهما للعامل جزء من الإنتاج. مشروعيتها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فين الشاهد هنا؟ من ثمر. ثمر هي المساقاه، والزرع اللي هو الايه؟ المزارع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. الأنصار لما المهاجرين هاجروا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم النخيل ما بيننا وما بينهم، يعني ادي لهم نص الأراضي بتاعتنا واحنا نصها، يعملوا المادية لا ادي لهم نصها ملك لك. فالمهاجرين رفض، قال لا احنا ما ناخدش حقك. قال لا. فقالوا: تكفون المؤنة، تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة، يعني المؤنة اللي هي التعب والجهد والشغل والعمل، يعني تشتغلوا انتم في الثمار وتبذلوا الجهد في خدمة هذه الثمار، وبعدين لما الثمرة تطلع نديكم النصف واحنا النصف. قالوا نعم. قالوا سمعنا وأطعنا. ابنهم، لان هنا بيخدم في مقابل التعب والعمل، انما لما يدوهم نصف الارض يبقى خدوا ملكية بدون ايه؟ التعب والجهد. وده بيدل على عزة النفس عند المؤمن، ان المؤمن وان كان فقيرا دايب برضه محتاج، بيبقى عنده ايه؟ عزة النفس. زي قصة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ايه؟ ابن الربيع، لما قال له: تعالى انا اكثر الانفار مالا، خد نص اموالي وخد زوجه ولزوجه. قال له: بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. انما لو واحد بقى يقول له: جزاك الله خيرا، انت ما تسيبهم الاثنين، تريح نفسك خلاص انت. ماشي يا خني؟ طيب اكتبوا بقى كده شروط المزارعة والمساقاة، هي موجودة في الكتاب. شروط صحة؟ شروط المزارعة والمساقاة. انتوا معاكم الكتاب؟ فقه الميسر؟ جبتوا؟ طيب خلاص ممكن ما تكتبوش، انا اقراهم. اقراهم واشرحهم. شروط المزارعة والمساقاة، اللي معاه بقى كتاب الوجيه يكتب كده شروط المزارعة والمساقاة. انظر الفقه الميسر صاد 244. واحد، الشرط الأول أن يكون عاقدهما اللي هما المتعاقدين يعني جائز التصرف، فلا يقعان إلا من بالغ قر رشد. يبقى لابد يكون صاحب الأرض وصاحب الثمرة والعامل لابد أن يكون إيه؟ جائزا التفرق، بالغين عاقلين حرين. شرط ثاني أن يكون الشجر معلوما، أن تكون الأرض أو الشجر، أن يكون الشجر معلوما في المساقاة والبذر معلوما في المزارعة. ما شرط ما اشترطوش شيء، يعني هو أجر الأرض وما اشترطوش من يزرع أي شيء. فهم أول لابد من محددين، فهم مربيين على أي شيء يزرع مش مشكلة. يعني أنا أجرت الزرع أنت تزرعها زي ما أنت عايز براحتك، بفلوس بفلوسها قررت إيجار بفلوس غير النص. أصل احنا هنقول عن نص او عن ربع، يبقى لابد نحدد النص ايه؟ يمكن انت تروح احنا متفقين على رز وانت تروح تعملها لي بس تاكلها بقى المعيز بتاعتك وانا اعملها لي، طب انا عايز قرص صح؟ لابد من تحديد. يا شيخ هو الشجر معلوم ان بعد كده ما يترتب على الشركه دي ان ده هياخد قد كده وده ياخد. لابد ان يكون الشجر معلوما في المساقاه والبذر معلوما في المزاره، يعني لابد من تحديد الشجر بتاع الثمر، ولابد من تحديد نوع البذره اللي هتتزرع، ان كان ده ارض ولا شعير ولا قمح ولا كذا ولا كذا في المزرعه. ثلاثة، أن يكون للشجر ثمر مأكول من نخل وغيره، يعني الثمر اللي احنا هنعمل عليه بالنصف دي اللي احنا اللي انا هتعب فيه كعامل وازرعه بالنصف لابد يكون له ثمره ايه؟ تؤكل، ما يكونش شجر ما بيطلعش ثمر. يعني ما نجيش مثلا على شجر زينه يقول لك ايه؟ اعمله بالنص. النص ايه بقى؟ يبقى خشب بقى ما يقدر يطلع. صح. لابد ان يكون له ثمر ايه؟ مأكول. الشرط الرابع أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر أو من الغلة اللي هو الإنتاج، أو النتاج اللي هيخرج، الغلة اللي هو هيخرج من الذرة كالثلث أو الربع أو نحو ذلك. العامل لابد يبقى له يعني نسبة معينة كالربع أو كالنصف أو كالثلث أو كالثلثين أو كذا. المسألة الثالثة آخر حاجة بقى، الأحكام المتعلقة بهما. ويتعلق بهما الأحكام الآتية: واحد، يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة من حرث وسقي ونظافة وصيانة وتنقيح النخل وتجفيف الثمر وغير ذلك. العامل لا بد أن يجتهد في عمله وأن يقوم بكل ما نسب إليه من أعماله. ثانيا، على صاحب الارض العمل على كل ما يحفظ الاصل. صاحب الارض يعمل ايه بقى؟ كل الحاجات اللي هي تصلح الاصل كحفر البئر وتوفير المياه، العامل يريد يعمل الكلام ده، واقامه الجدران والحواجز وجلب الالات ومضخات المياه. ثالثا، يملك العامل حصته بظهور الثمره، مجرد ما الثمره تطلع نصيبه بقى ايه؟ معروف ومحدد ويبدا يملكه. رابعا، لكل عاقد فسخ العقد متى شاء. العامل يجود ان يفسخ العقد، وصاحب الارض يجود ان يفسخ العقد، لانهما عقد جائز غير لازم. فان انفسخ العقد وقد ظهر الثمر، انفسخ العقد وقد ظهر الثمر، فهو بين العاقدين على ما شرطا. ما دام ظهرت الثمره يبقى العامل له المقدار المحدد اللي هو قال عليه. يبقى يجوز له الفصل قبل ظهور حصول الثمر. نعم. فان فسخ العامل قبل طلوع الزرع، العامل فسخ قبل طلوع الزرع وظهور الثمره فلا شيء له، لانه رضي باسقاط حقه كعامل المضر. أما إن فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل فللعامل أجرة عمله. إن الثمرة طلعت يبقى كل واحد له حق. الثمرة ما طلعتش والعامل هو اللي فسخ ملوش حاجة، لأنه هو اللي ضيع حقه. صاحب الأرض هو اللي فسخ والثمرة لسه ما طلعتش، يبقى العامل له أجرة العمل اللي هو تعمله. خامسا، لو ساقاه أو زرعه في مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعامل. يعني احنا عمل واشتغل وطلع عينيه وزرع وكده وما طلعش حاجة خالص، يبقى مش حاجة ولا أجرة البزنس ولا أجرة. أنا مين أجرة من هنا؟ كنت ما خدتش. أنت زرعت الأرض، واحد حرق الأرض، جات لها آفة من عند الله، يبقى لا ولا أنت، احنا الاثنين في الهوا سوا.